بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبيه ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لازلنا في قراءة هذه المنظومة المباركة للشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، وكنا في الأبيات الماضية تكلمنا عن القرآن وعن السنة وعن الإجماع وعن القياس، وخلاصة القول أن الشيخ رحمه الله حين أن نبه أن الحجة في التكليف أربعة، هي في الأصل أنها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إنما هما فرعان عن الكتاب والسنة، إنما هما فرعان من الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يكون قياس إلا مع أحدهما، لا يكون قياس إلا مع أحدهما، وكذلك الإجماع لا يكون إلا مع أحدهما، لكن يمكن أن يستقل الكتاب بإثبات الحكم كما يمكن أن تستقل السنة بإثبات الحكم، بخلاف الإجماع وبخلاف القياس فإنهما لا يستقلان بإثبات الأحكام. الإجماع لا يثبت حكما جديدا، وحين أن نقول أن العلماء أجمعوا لا يعني ذلك أنهم أتوا بتشريع جديد، لا يعني ذلك أن العلماء أتوا بتشريع جديد، وإنما هم يتفقون على إلحاق هذه المسألة بجانب ما من جوانب التشريع المثبتة سابقا، إما التحريم وإما التحليل على حسب هذه المسألة. ذكرنا مثال على ذلك، لو تصورنا أن علماء العصر سئلوا جميعا عما يسمى بأقطار الأنابيب، فلو اعتبرنا أقوال العلماء المجتهدين اليوم لا اتفقت كلمتهم، أو تصورنا أنها اتفقت في هذه المسألة، فنقول أنهم أجمعوا على جواز ذلك إذا تيقن من أمانة الطبيب المسلم، حينئذ نقول بالجواز، وقف على هذا المعنى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك كله، قال: واحكم لكل عامل بنيته، وازد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. واحكم لكل عامل بنيته، واسجد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. قوله رحمه الله: واحكم لكل عامل بنيته، المقصود هنا بالعامل الذي هو العاقل المختار، المقصود بالعامل هنا العاقل المختار، خرج من ذلك من لم يكن حاضر العقل. من هم الذين ليسوا بحاضري العقل؟ الناسي والمخطئ، طيب، والنائم، والمجنون بالأصالة، والصبي كذلك ليس بكامل العقل. فإذا رأيت هذه الكلمة، كلمة العاقل، فإنه يدخل فيها هؤلاء المجنون، ويدخل في ذلك كذلك الصبي، ويدخل في ذلك النائم والناسي وما أشبه ذلك. وقوله المختار خرج من ذلك المكره، ومعنى ذلك أن الشيخ رحمه الله يقول أنه إذا كان هذا الإنسان عمل شيئا ما، فإننا ننظر إلى قصده ونيته، فيثبت له وعليه الأحكام. فلماذا نقول لأن القاتل على جهة العمد والعدوان أنه عليه القصاص لأنه قصد القتل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، قد علمنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. إذن كان قاصدا المقاتلة وقاصدا القتل، فيحكم عليه بحسب ما قصد، يحكم عليه بحسب ما قصد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وباب النية بابها عظيم، باب النية بابها عظيم، لأنها شيء يقع في القلب ويأمر بعد ذلك القلب الجوارح بتطبيق هذه النية عمليا، أي ما اقترنت به من الأعمال. ولذلك يكتب على الإنسان الإثم ويكتب له الأجر بحسب قصده، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق أنزله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يدخل في مقاتلة أعداء الله من الكافرين الروافض وغيرهم، لكن لا يقدر الله له أن يستشهد فيبقى متألما لأنه لم يقتل في سبيل الله، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى عليه أنه ينزل منزلة الشهداء وإن مات على فراشه، لأجل أن الله اطلع على أن قلبه ونيته معلقة بهذا الأمر، فينزل له هذا الحكم ويحكم له بهذه المنزلة بسبب صدق نيته. قد جاء في الحديث الصحيح أيضا كما في مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب وأعمال القلب هي ما يتعلق بالمقاصد التي فيه من الخير والشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واسجد على ثم قال عليه رحمة الله: واسجد على المحتال باب حيلته، واسجد على المحتال باب حيلته. المراد بالمحتال هنا أي الشخص المتوسل إلى الحرام، الشخص المتوسل إلى الحرام، يعني الشخص الذي يحاول الوصول إلى تطبيق شيء محرم يبدو في ظاهره أنه لا بأس به. المحتال هو المتوسل إلى الحرام، يعني الذي يحاول الوصول، الذي يحاول الوصول إلى الحرام في صورة يظهر أنها مباحة، يحاول الوصول إلى الحرام في صورة يظهر أنها مباحة. اليهود عليهم لعائن الله لما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الاصطياد في يوم السبت، طيب حرم الله عليهم أن يصطادوا في يوم السبت، فماذا صنعوا؟ نصبوا الشباك في يوم الجمعة في البحر، فجاءت الحيتان والأسماك في يوم السبت، طيب فعلقت في الشباك فسحبوها في يوم الأحد، يعني ظاهر الفعل أنهم ما اصطادوا إلا في يوم الأحد، وهذه حيلة استعملوها للوصول إلى المحرم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. فكانت الأسماك ما تأتي إلا في يوم السبت اصطباد الشلاء، فهم ماذا صنعوا؟ نصبوا الشباك ويعني ماذا الآلات التي يصطادون بها في يوم الجمعة، يوم الجمعة مسموح جائز الاصطياد فيه لكن لا أسماك في يوم الجمعة، فجاءت الأسماك في يوم السبت فعلقت فسحبوها في يوم الأحد. هذه حيلة. طيب لماذا كانت حيلة؟ لأنها مبيتة، لأنه بيت هذا الأمر. لكن لو فرضنا جدلا، لو فرضنا جدلا أن إنسانا ما منهم نسي وهو يصطاد في يوم الجمعة، نسي بعض شباكه أو حاول إخراجها في يوم الجمعة ما استطاع، علقت ببعض الأشجار أو علقت ببعض الصخور فعلقت، حاول فوجد أن في يوم الأحد قد يعني لما جاء يريد يوم الأحد يريد يخرجها أخرجها وقد علق بها بعض الأسماك. فحينئذ نقول إيش؟ إنه لم يبيت النية فلا يدخل في هذا النهي. ما بيت النية وما أخذ الأمر من بدايته. فالمحتال هو الذي يتوسل بالوسائل التي يظهر فيها أنها مباحة للوصول إلى المحرم. مثال آخر، حرم الله سبحانه وتعالى على الرجل إذا طلق زوجه فوق ثلاث أنه لا تحل له حتى تنكح زوجا عن غيره. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان إيش الآية؟ الطلاق مرتان، الطلاق مرتان فإن نعم الآية الذي نريد، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب المقرر أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا البتة صارت ما يسمى عند الفقهاء بالبينونة الكبرى. طيب فإن إذا أراد أن يتزوج أو أراد أن يعيدها أو يتزوج مرة أخرى فلا تحل له حتى يحصل زواج بها من شخص غيره. فإذا طلقها هذا الزوج الثاني وأرادت أن تعود أو أراد أن يعيدها فله ذلك. فالحيلة الآن أن يأتي هذا الشخص إلى غيره صديقه أو كذا فيقول له يا فلان حصل بيني وبين أهلي ما حصل وما سمعت، فهل لك أن تأتي وتخطبها بعد أن يعني ما تخطبها ثم تتزوجها ثم تطلقها لتحلي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا بالسيف المستعار، لعن الله المحلل والمحلل له. فهذه حيلة من أجل أن تحل الزوج الأول، لأن هذه الحيلة محرمة. لذلك قال وسر على المحتال باب حيلته. طبعا غالب الناس يعلمون أن الحيل ما هي إلا محرمة، والصواب أن الحيل بحسب الأقسام الخمسة. الحيل بحسب الأحكام الخمسة، يعني قد تكون حيلة واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة وقد تكون مباحة وقد تكون محرمة بحسب الأحكام الخمسة. مثال على ذلك، المقصود بالحيلة هنا الوسيلة التي يتوسل بها إلى الشيء. المراد بالحيلة الشيء الذي يتوسل به أو الوصول إلى الشيء الذي يراد. وكلمة حيلة مأخوذة من حول، من بفتح الواو، من حول، وهو التغيير، وهو التغيير. ومن قول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حيلة ولا تغير ولا أي وسيلة توصلك إلى تغيير ما أنت عليه إلا بالله جل وعلا. وقد تكون كما ذكرنا على الأحكام الخمسة بحسب الوسيلة المستعملة لها. وعندنا قاعدة عند أهل العلم تقول الأحكام ماذا؟ الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. كل وسيلة يتوصل بها إلى شيء فإنها تأخذ حكم غايتها إلا ما خصه الدليل، لأن بعض الناس يغلط ويقول كل وسيلة تؤدي إلى غاية فإنها مشروعة. وفتح على الإخوان المسلمين باب عظيم ليضبطوا الشروع على المسلمين، فزعموا أن الانتخابات والدخول في البرلمانات من الوسائل المشروعة، ثم أتوا بتلك القاعدة الخبيثة التي أصلها ذلك اليهودي ماكيافيلي القائلة أن الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. وهذه من أفسد القواعد التي يدرج عليها القوان المفسدون. على كل مثال عندنا الآن الحيلة قد تكون يعني ماذا من جهة أخرى مباحة وقد تكون محرمة. من الحيل المباحة التي تجوز ويروق لي أن أذكر قصة حصلت للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما كان أميرا. يذكر رحمه الله ورضي الله عنه أنه هم بأن يخطب امرأة من بني الحارث، فشاور فيها غلاما فقال له كيف ترى؟ قال لا خير لك فيها. قال ولما؟ قال إني رأيت رجلا يقبلها. طبعا الرجل إذا سمع مثل هذا الكلام مباشرة يقول له خلاص، يعني ما دام أنها ليست من ذوي العفة لا خير فعلا. ثم سمع المغيرة رضي الله عنه أن هذا الشاب ذهب وتزوج بها، فاشتاق غضبه. قال ألم تقل لي بأنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال نعم يا أمير الأمير ما كذبت. قال من؟ قال رأيت أباها. قال رأيت أباها يقبلها. قال فكان المغيرة رضي الله عنه وهو من جهاة العرب يقول والله ما خدعني أحد في الدنيا إلا ذلك الغلام. هي ما كان كذابا فيها، لكنه اشتال على الأمير من أن يتوصل إلى شيء مباح ولم يكن هذا منه بكذب، وقد وقع من هذا الكثير. فيعني ماذا ذكر في تراجم كثير من الفقهاء نحو هذه العبارات. المحرمة هي المحرمة، ممكن نقول أنها لها ثلاث صور. الحيلة المحرمة لها ثلاث صور. الصورة الأولى ما كانت أصلها حراما، هي بنفسها الحيلة بنفسها محرمة، كما ذكرنا في التحليل، تحليل في الزواج بعد الطلاق الثالثة، هذه في أصلها محرمة لأنه قد جاء النهي عنها بذاتها. القسم الثاني أو الصورة الثانية أن تكون هذه الحيلة في ذاتها مباحة، في ذاتها مباحة، لكن يقصد من ورائها التوصل إلى شيء محرم. يمثل العلماء بالسفر. فالسفر إلى مثلا، تعرفون بعض الناس الآن بعض الفجرة ما يستطيع يظهر فجوره بين ذويه وأهله، إنما يظهر أنه صاحب الأخلاق وصاحب السمت الحسن، لكنه يسافر إلى بعض البلدان إما الغربية وإما الشرقية من أجل أن يفسد ويعمل ما يحلو له بغير أن يعرفه أحد. السفر بذاته وسيلة مباحة، لكنه يحتال من أجل الوصول إلى تلك الأماكن حتى لا يجد من يلومه. لكنه إذا بقي في بلده بين ذويه وبين أهله ففعل هذا الشيء لانفضح أمره وصار معروفا بين الناس في الفسق، لكنه ربما تجده في تلك البلاد لا يظهر أي شيء من هذا القبيل. فهذه أيضا من الحيل المحرمة، يعني أن سفره في ذاته، يعني فيصير السفر من وقت إنشائه ومن وقت خروجه من بيته آثم. ليش؟ لأنه مبيت النية للفساد، مبيت النية من فور خروجه من بيته إلى أن يصل إلى تلك البلاد التي يريد أن يفسد فيها. ماذا الصورة الثالثة؟ نعم، لا، السفر في ذاته ما هو محرم، الوسيلة تصير محرمة باعتبار أنها صارت الآن إلى غاية حديثة. أي فهمتك أنه يصير حرام عليه السفر. نعم، يصير يعني ذكرنا أن حيلة محرمة لكن أصلها مباح، السفر في ذاته جائز، لكن سيسافر من وقت خروج من بيته وهو ناوي للفساد، هذا ناوي للفساد فيأثم بسبب تقدم النية على ذلك. لكن إن سافر شخص مثلا سافر ولم يدر في خلده أنه يفسد، لكن وصل إلى تلك البلاد فغره بعض الناس بعض الأصدقاء الفاسدين ففسد، لا يقال أن سفره كان فيما سفر. لماذا؟ لأن النية لم تتقدم في الفساد. إنه نحن كما جاء في البيت الآن قال وزد على المحتال باب حيلته فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر اتحاد، يعني تقدمت النية أنه أراد الفساد، لكن إذا سافر واضح إذا سافر ولم يكن في خلده وفي نيته أنه يفسد، إنما ذهب مثلا من أجل علاج، يعني مثل ما حدثني بعض الإخوة، إخوة صلى الله عليه وسلم خرجوا من أجل علاج، فلما وصلوا إلى تلك البلاد رأوا ما رأوا من الفساد من شرب الخمر والزنا فحصل منهم ما حصل، فسفرهم لا يقال فيه مأثم، لكن الفعل هنا يكون إذن مستجد. طيب القسم أو الصورة الثالثة أن تكون هذه الحيلة في أصلها مشروعة، في أصلها مشروعة، يعني إما تكون مستحبة أو واجبة، تكون مستحبة هذه الوسيلة أو الحيلة تكون واجبة، لكن يستعملها هو بنية ليصيب بها محرما، ليصيب بها المحرم. مثلا لا شك أن الزواج قد يكون واجبا على الشخص وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا على حسب حال الشخص. نتصور أن إنسان متزوج وأراد أن يتزوج الثانية، يقال له إيه؟ يستحب لك ذلك، يستحب لك الزواج الثانية، لكن هذا الشخص كان بينه وبين شخص معين مشكلة. طيب فأراد أن يتزوج بابنته من أجل أن يضر بها حتى يحرق قلب أبيها، يعني من أول الأمر تزوج من أجل أن يضر بها ليس إلا بهذه النية، تكون هذه الوسيلة تكون محرمة. ومن هذا الباب ما يسمى الزواج بنية الطلاق، يتزوج ويبيت الطلاق من أول الزواج، يكون مثلا في بلد معين يزعم أنه يخاف على نفسه من الزنا أو ما إلى ذلك فيتزوج. طيب لماذا يتزوج بنية الطلاق؟ زعم أن القانون وأن الدستور دستور بلاده بعد أن يتم دراسته ويتم عمله لا يستطيع أن يأتي بها إلى بلده، البلد أو هناك الحكومة أو الدستور يمنعان من استمرار زواج هذا الشخص، فيتزوج بنية الطلاق. هذه حيلة، وإن كان الزواج في أصله مشروع لكنه يحرم عليه ذلك لما سيقع من المرأة من إضرار كبير، ربما يعني لا يتزوجها بعد أحد، لأن الناس غالبا تفكر في العذارة وتفكر في الأذكار لا تفكر في الثيبات إلا فيما ندر. فهذا من الحيل التي تكون محرمة بحسب هذه النية السابقة في الفعل. لماذا هذا كله؟ قال فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. فمحل النية عظيم. ثم قال رحمه الله قال ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، والنقل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه فقطعه امتنع، والنقل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرا فقطعه امتنع. طيب هنا أمر آخر، وهو أن ما كان قد فسد بسبب أو بآخر من كما سبق معنا إما لتخلف الشرط أو لتخلف السبب أو لقيام شيء من الموانع الشرعية، فإننا نحكم على هذه المعاملة أو هذا العمل أو هذه العبادة بالفساد، إلا في صورتين وهي الحج والعمرة فإنه يمضي بهما. رجل عقد على امرأة وهي في العدة جهلا منه بذلك، يعني رجل طلق امرأة ولشدة غيظ هذه العائلة بسبب الطلاق يقولون ها طلق ابنتنا الآن نوريه أسبوع واحد نأتي لهذا عريس ما شاء الله سعودي ولا قطري، وإذا بهم يأتون بشخص ويزوجوها بعد طلاقها بأسبوع. طيب أين العدة؟ ما يعرفون العدة، قالوا خلاص الحمد لله معنا الورقة حقنا انتهى الموضوع الآن خليه يشرب بحر. فيظن هؤلاء أن هذه أو هذا الزواج صحيح، فالرجل مسكين يأتي ويأتي في الحكم الشرعي ويبقى مع هذه المرأة. طيب اكتشف أن عقده عليها كان في أثناء عدتها، أي العدة ما عمرت، إذن هذا الرجل يحرم عليه الاستمرار مع هذه المرأة ويجب عليها أن تعتد ولو بعد سنة. على الصحيح أنه يجب عليها أن تعتد عدة الطلاق، لأن ليس في العدة فقط المقصود من ورائها إبراء أو استبراء الرحم، بل الأمر أيضا تعبدي، الأمر أيضا تعبدي، فيجب على المرأة أن تعتد ولو بعد مضي سنة من طلاقها. طيب بعد مضي سنة إن حب يعقد من جديد، ما نقول يجدد، وهذا من التعبيرات الخاطئة، لا يقول يجدد لأن التجديد معناه أن شيء كان قديم وخلق وأراد يعني تجديده، لأن الأمر العقد الأول باطل من أصله بإجماع المسلمين أن نكاح المعتدة حرام وفاسد، فإذا يعقد مرة أخرى عقد صحيح ولا ينبغي له الاستمرار فيها. طيب رجل أيضا كما يقع بعض الأحيان تجد أن شخصا ما يزني بامرأة ثم يشهر أمرهما ويقول ظلم فلان خلاص ما دام أنه قد حصل ما حصل زوجوه، فيأتون بالمأذون ويتزوجوه عليها، وهذا أيضا حرام لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. طيب ماذا يصنع؟ طبعا لابد من التوبة النصوح، لابد من التوبة النصوح، فإذا تاب بعد ذلك جاز أن يعقد عليها، سواء كان ذلك لأن لا عدة عليها، الزانية لا عدة عليها، إلا في الفكر كما ذكر بعضهم أنها تحتج لحيضة بقصد استبراء الرحم من الحمل، بقصد استبراء الرحم من الحمل. طيب إذا كانت هذه المرأة متزوجة، زنت وهي متزوجة، ما الحكم؟ الحكم أنه عليهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهل يجوز لزوجها أن يأتيها بعد الزنا؟ الجواب نعم، بالنسبة للزوج لا يكون أمره كأمر غيره، فهي آثمة يجب عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان هناك من يقيم الحدود الشرعية رجمت وأمره يختلف، أو أمره أمر الزوج يختلف عن غيره إذا ما تزوجها. طيب إلا الحج والعمرة، فإنه إذا حصل ما يفسدهما فإنه يجب عليه الإتمام. حجة هذه القاعدة الحديث الذي جاء في الصحيح أو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا اللفظ عند مسلم ومتفق عليه، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني لا ينبغي له أن يستمر فيه. رجل تبين له أنه لم يتوضأ، يصلي وفي الصلاة، تذكر أنه خرج مباشرة من الحمام فانشغل عن الوضوء فظن أنه قد توضأ وحضر وقت الصلاة، وهو في الصلاة تذكر أنه لم يتوضأ، ماذا يصنع؟ عليه فورا أن يترك الصلاة ويخرج يذهب يتوضأ. هل يسلم؟ الجواب لا، لأن الصلاة أصلا لم تنعقد، الصلاة أصلا لم تنعقد. رجل تزوج امرأة وبعد مدة اكتشف أنها أخته من الرضاعة، كذلك لا يجوز له الاستمرار مباشرة بعد العلم، يفارقها مفارقة الزوج لزوجه، لا يفارقها مفارقة مطلقة كما يقول بعض، إنما يفارقها مفارقة الرجل لزوجته، يعني لا يحل له بعد ذلك أن يأتيها، من ناحية أنها تحتجب منه ولا تحتجب هذا أمر آخر، مسألة يعني ماذا الاحتجاب وعدمه هذه مسألة أخرى تفصيلها في كتب الفقهاء، لكن أنها باعتبار أنها أخت له أنها لا تحتجب منه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بالنسبة للحج والعمرة، الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله. هل طبعا المسألة يذكر الفقهاء أن هذه المسألة يذكرونها ويكاد أن يكون قول الجمهور على هذا، لكن والله أنا أقول عن نفسي ولا تنقلوا عني، أنا والله تعالى أعلم ما اطمأن قلبي لمسألة إتمام الحج والعمرة في إذا حصل فيه ما فساد. صورة أن شخص مثلا وهو حاج جامع زوجته في أثناء إحرامه، فهذا يقول العلماء أنه فسد الحج، يسند الحج، يتم، بمعنى أنه يمشي في المناسك بقية المناسك حتى يتم. الآية وأتموا الحج والعمرة لله فيها الأمر بالإتمام، لكن هل هي فيها التصريح بتخصيص عموم الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ ثم إن لو نظرنا إلى السبب أو العلة في المنع من إتمام فاسد الأعمال، أنهم يقولون أن فيه نوع من عدم إجلال الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا كان يصلي وهو جنب، يصلي وهو يعلم أنه جنب، لماذا ما خرج من الصلاة؟ يعني خشي أن يتكلم الناس عنه ويدخل عليه الوسواس وما إلى ذلك. هذا أمر خطير، لأنه يدخل في الاستهزاء، يدخل في الاستهزاء، ولذلك يجب عليه أن يخرج من الصلاة. طيب لماذا خص الحج، لماذا خص الحج والعمرة؟ قالوا بنفس الآية. وفي النفس من هذا الاستدلال شيء، لكن نقول نبقى مع الأئمة وجمهور العلماء حتى يذكر الله ببحث خاص لهذه المسألة. إذن نقول في الحج والعمرة أنهما الوحيدان من الأحكام الذي أو التي يجب أن يمضي فيهما، وإن وقع فيهما ما يفسدهما. ثم قال والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. المقصود بالنفل هنا ما كان من قبيل العبادات التي ليست بفرائض، ما كان من قبيل العبادات ما ليس من الفرائض. إنسان صائم صيام نافلة إلى أن جاء وقت الغداء، جاء إنسان قال يا فلان أدعوك عندي اليوم غدا، قال يا أخي أنا صائم، قال يا أخي حاول كذا، فيقال له أو فيجوز له أن يفطر ما دام أنه صائم صيام نافلة. دليله كما جاء في الحديث الصائم أمير نفسه، الصائم أمير نفسه. طيب هل يجوز له أن يقطع الصلاة النافلة؟ هل يجوز له أن يقطع الصلاة النافلة؟ عندنا آية وهي قوله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. هذه أو هذا البيت يمكن أن نخصه فيما جاء النص فيه، وإلا فالأصل أن النفل وغيره إذا شرع فيه فإنه لا يقطعه، لا يقطعه، لكن يقطع النفل إذا قام كما ذكرنا من قبل في القواعد السابقة، إذا قام بهذا الحال شيء من المفسدات الخارجية، وقيمة الصلاة وأنت تصلي النافلة قبلية، تصلي سنة مباشرة رفع، لا تنتظر تقول أنا سأتم ما بقي لي. لماذا؟ لأن يعني هذه النافلة جاء ما يفسدها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة، فلا صلاة إلا المفروضة. فقوله رحمه الله والنفل جوز قطعه ما لم يقع، هذا الأمر مقرون بما خصه الدليل. يعني هناك أعمال ومن أعظمها الصلاة، أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فلا يحل له أن يقطع إلا إذا كان ثم شيء لا بد منه. مثلا حتى في صلاة الفرض، في صلاة الفرض دخلت تصلي ثم جاءك وهم أو جاء شيء في ذهنك تقول أنك تركت مثلا السيارة مفتوحة وفيها مال وهناك سراق، ف طيب هناك من السراق ما تخاف أن يفتحوا باب السيارة ويأخذوا المال. اخرج من الصلاة، اخرج من الصلاة واذهب واطمئن على مالك، ثم عد يعني واستأنف قرن الهداية. حصل في زمن أبي ذرد الأسلمي رضي الله عنه أنه قام يصلي، فجاءه من قال له إن فرسك قد ذهب، فقطع الصلاة وذهب يأتي لفرسك. فأنكر عليه بعض الخوارج وقال انظروا إلى هذا الشيخ يعني يلعب في الصلاة. فقال لقد فعل ذلك من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل هذا في زمن من هو خير منك أو كما قال رضي الله عنه. الشاهد أن الإنسان إذا دخل في الصلاة واحتاج أن يقطع الصلاة لأمر مهم حتى يصلي باطمئنان يخرج. عندك نعل حسن جميلة غالية وضعت في مكان، ثم وأنت في الصلاة حدثتك نفسك أنك ما ستجد النعل إن استمررت في الصلاة، فخرج من الصلاة. لماذا؟ حتى تصلي وأنت مطمئن، لأنك إذا صليت وأنت توسوس المقصود من الصلاة لم يقع، الذي هو أنك تركز وتطمئن وتخشع في الصلاة، فلا بد من أن تأتي بما يصلح أمر صلاتك. طيب، ثم جاء أيضا مرة أخرى وقال حجا وعمرة فقطعوا امتنع. كذلك كان يؤكد قضية ماذا الإثنان في الحج والعمرة ولو وقع ما وقع. لكن بعض العلماء يعني ماذا يستثنون كما يسميه أهل العلم الاشتراط. إذا شعر الحاج أو المعتمر باحتمال وقوع ما يمكن أن يقطع حجه أو عمرته يشترط ويقول ومحلي حيث حبستني، يعني أنه لو حصل شيء بعد ذلك الإنسان يقطع الحج ويقطع العمرة ويمضي حيث كان سبب القطع، مرض أو شيء من هذا القبيل. بعض الناس مثلا يكون حاج ويقدر الله عليه بمرض أو شيء من هذا القبيل ويذهب به إلى المستشفى ويبقى في المستشفى يوم عرفة كاملا، تندفع عنه الحج. لكن الأشرار يعني لا يكون آثما. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان في ذات حق مولانا، ولا تسقط ضمانا في حقوق الملا. والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذات حق مولانا، ولا تسقط ضمانا في حقوق الملا. انتقل رحمه الله الى قضيه اخرى وهي قضيه الضمان اذا حصل فيما يتعلق ببعض الاحكام الشرعيه. الاثم والضمان يسقطان بالجهل. انسان يعني مثلا نقول مثلا ما يعرف او اسلم حديثا، وهذا وقع كما اخبرني بعض طلاب العلم في بعض البلدان الافريقيه، ان جماعه اسلمت ثم لم يكن عندهم درايه ان الزنا من المحرمات بسبب جهلهم بحقيقه هذه المسائل، فصاروا ربما يزنون ولا يدرون ان هذا من المحرم. فنقول هنا الإثم يسقط، يعني لا يقال أن هؤلاء يطبق عليهم الأحكام الشرعية. طيب، بسبب أنهم جهلة ما كانوا يعلمون، بل أعظم من ذلك الكفر. إذا فعل الإنسان شيئا من الأمور المكفرة وهو جاهل بحقيقة أن هذا كفر ولم يكن في موطن يمكن فيه أن يتعلم، كمن كان في كما قلنا في أبغال إفريقيا أو في غابات آسيا لا يدري ما هو الإسلام وما هو التوحيد، فهذا يكون معذورا بجهله، يكون معذورا بجهله. قد ذكر أهل العلم أن من أعظم الأمور التي يعني يذكر أهل العلم مسألة العذر بالجهل، فالجهل يكون صاحبه معذورا، فإذا عذر في تحقيق الإثم أيضا فلا ضمان، الضمان يعني إذا حصل ما يكون من مفاسد ترتبت على هذا الفعل، الضمان ترتب على هذا الفعل. مثل الآن شخص مثلا افترى أو أخذ من إنسان مثلا نقول جهاز مسجل مثلا، طيب أخذه وذهب به إلى بيت معين، مثل الآن في مثلا في المملكة السعودية حفظها الله ودفع الله عنها كل شر ومكروه، عندهم الكهرباء نوعان، نوعان في التردد 220 و110. طيب أنت الآن عندك هذه المسجل موضوعة على 210 مثل الحال عندنا، فذهبت أنت وما تدري أن عندهم هذه الخدمتان، فأخذت المسجل ووضعتها في أو الموضع الذي فيه 110، احترقت وأنت لا تعلم، فقيل لك أنت وضعتها في الموضع الخطأ. فهنا نقول الإثم لا يتحقق، لا تكون آثمة، لكن إن كان الإنسان يعلم، إن كان يعني يدري أن هذا الشيء يريد فقط إتلاف هذا الجهاز من أجل أن يفرق قلب صاحبه، فهنا يقع الإثم. ليش؟ لأن النية مبيتة كما ذكرنا في الحيل، واضح؟ فلكن إذا كان جاهلا أن الله سبحانه وتعالى لا يكتب عليه الإثم بسبب عدم معرفته وعدم علمه بهذا الحكم الشرعي. وهكذا أيضا إذا أكره الإنسان على فعل شيء معين، أكره على فعل شيء معين، أكره على شرب الخمر، أكره على الإفطار وهو صائم، أكره على تعذيب إنسان يقال له اضربه بالصوت وإلا قتلناه، فهذا يكون الإثم فيه مرفوع للسبب أنه عنده الإكراه. وهكذا إذا نفي إنسان قام يريد يعني ماذا قام من الصلاة ناسي، أو مثلا تأخرت الصلاة بسبب ظرف معين، قال سيؤخر صلاة العشاء بسبب أن كان عنده مثلا أمر في المستشفى أو شيء، فلما رجع إلى البيت نسي الصلاة بالمرة، لا إثم، لا إثم. لماذا؟ لأنه قد نسي، والناسي والمكره والجاهل كذلك لا يترتب على فعله ما إثم. إن شاء الله لنا بقية عند هذا البيت، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله المستعان.